القاهرة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. عبقرية مصر. سهرة مع نهى بوصيرة، مها منير، وهيام فاروق. أصدقائي صديقاتي، مساء الخير، برحب بكم في لقائنا الأسبوعي في سهرتنا كل خميس مع عبقرية مصر اللي بسعد فيها بصحبتكم أنا ومها، ومعانا هيام مخرجة السهرة. بنرحب بكم أصدقائي، وبنتمنى أننا نكون إحنا وضيوفنا خفاف عليكم وتسمحوا لنا نشارككم سهرتكم. من عبقرية مصر مكانها، ومن عبقرية مصر تاريخها، ومن عبقرية مصر فنونها المختلفة اللي شكلت جزء كبير من حضارتها. الفنون المصرية اللي بدأت من أيام الأجداد وورثوها للأبناء والأحفاد، ومن جيل لجيل بنتوارثها لحد الآن. ومن ضمن الفنون اللي توارثناها الحرف اليدوية. أيوة، الحرف اليدوية، لأن الحرف دي مش مجرد صنعة بينفذها صنايعي شاطر، لا، الحرف اليدوية المصرية دي فن أصيل بيصممها وينفذها فنان مبدع بيضيف من روحه وإبداعه للقطعة اللي بينتجها. وعن الحرف اليدوية ومنتجاتها وأنواعها المختلفة سهرتنا الليلة اللي هتكون ضيفتنا فيها الدكتورة سحر مراد، الباحث في التراث الشعبي. دكتورة سحر، الحرف اليدوية المصرية مش مجرد حرف تقليدية أو قديمة تورثناها عبر الأجيال، إنما كل حرفة يدوية مصرية هي في حد ذاتها نوع من الفن. طبعا يعني عندنا أولا حرف متعددة جدا بتعتمد اعتماد أساسي على التقنية اليدوية، بتعتمد اعتماد أساسي على مهارة الحرفي وخياله وملكاته الخاصة ووسع قدراته، بتعتمد على هوية الفنان. هو يعتبر فنان مش حرفي، لأنه بيصنع من لا شيء شيء. يعني احنا عندنا 10 حرف مهمين جدا جدا جدا، وبنحاول نحافظ عليهم عشان ما يندثروش، لأنه كل حرفة هي عبارة عن وراها فنان، بتعتمد على التقنية اليدوية والمهارة بتاعت الفنان ده، بتعتمد على خياله الواسع، ملكاته الخاصة، بتعتمد وبتنعكس على تنمية المجتمع اللي حواليه أو محاولته بالوصول للمجتمع اللي حواليه بحاجة أعلى شوية، أو أعلى في المستوى الاقتصادي وأعلى من المستوى في المستوى الفني. لأن الحرفي ده مش مجرد إنسان عادي، ده مجرد إنسان فنان بيحاول يحافظ على الحاجة اللي حواليه وبيستخدم أبسط الإمكانيات. يعني مثلا عندنا حرف مهمة جدا في مصر، من الفخار والخيامية والصدف والنقش على النحاس والصدى وزجاج الملون، المنتجات أخنين اليدوية اللي هي زي التلة والنول، المنسوجات منتجات التلة والخور والتلة والكلمات والنسيج عامة على النول. فكل دول وراهم فنان يعني بيحاكي البيئة وبياخد من ولا حاجة حاجة. يعني لو بصينا مثلا للفنان اللي بيشتغل على الفخار، حضرتك قلتي ان من الحرف المصريه الاصيله قلتي الفضه وقلتي الشغل على النحاس، وقلتي ايه كمان الحرف المصريه وشغل الكليم والنول، الخياميه، الزجاج المعشق نفسه، الخوص، شغل التله وشغل النسيج، دي حاجات اساسيه قديمه وعتيقه معانا. الحرف دي في منها طبعا مستمر لحد النهارده، في حاجات احنا بنشوفها، انما يعني ايه اللي موجود وايه اللي ما بقاش النهارده يعني بيمارس او بينتج بنفس الشكل اللي كان موجود بيه زمان؟ الموجود حاليا برضو مش الدرجات دي، يعني موجود النسيج اليدوي ما زال موجود، شغل الابره ما زال موجود، الأزياء الشعبية اللي زي الموجودة في سينا وفي أرياف الصعيد ما زالت موجودة، شغل الإبرة بتاعها، الحاجات اللي اندثرت زي معظم من الزجاج المعشق دلوقتي أسباب نفسية وأسباب صحية ابتدى يقل شغله، النعش على النحاس والفضة لقلة الفنان نفسه ما بقاش بيربي جيل تاني وبتالت لصعوبتها مش سهلة، وفي نفس الوقت هو يعني الشغل بيها بسيط أزمير وشاكوش ومطرقة، وبيرسم على النحاس أو الحديد أو الفضة شكل حلو جمالي، لكن مرهقة جدا وبتضعف النظر وبتثني ظهره لأنه بيفضل باصص في المعدن ده وبيخبط ملي بملي عشان يوصل للمنظر الجمالي اللي هو عايز يحفره على النحاس أو الفضة أو الحديد. شفت بيا ولا شفت بيا، شفت ولادك ويا جيرانك بترفع راسها بيا، بتقولك انا مصرية وايوه انا من صنع ايديا، مصر فيها فن من ايامنا الفرعونية. عمرك شفت بيا ولا شفت بيا، شفت ولادك ويا جيرانك بترفع راسها بيا، بتقولك انا مصرية وايوه ده من صنع ايديا، مصر فيها فن من ايامنا الفرعونية، مصر رمز الفن اصلا ده القماش بقى خيامية، زبط بالالوان بجنن والصدف بقى شكمجية، مصر رمز الفن اصلا ده القماش بقى خيامية، زبط بالالوان تجنن والصدف بقى شكمجية. شفت بيا ولا شفت بيا، شفت ولادك ويا جيرانك بترفع راسها بيا، بتقولك انا مصرية وايوه ده من صنع ايديا، مصر فيها فن من ايامنا الفرعونية، والازاز ولا النحاس ما تلاقيش في الدنيا منهم، بس قبل ما تمشي روح خد لك كليم من عم زينهم، تلاقيش في الدنيا منهم، بس قبل ما تمشي روح خد لك كليم من عم زينهم، مصر رمز الفن اصلا ده القماش بقى خيامية، ضبط الالوان تجنن والصدف بقى شكمجية. طيب انواع الحرف اليدوية في منها موجود لحد النهاردة وفي منها اندثر، ايه الحرف الموجودة اللي مستمرة لحد النهاردة؟ الحرف الموجودة لحد النهاردة في منها بعض الأماكن متمسكة بالحرفة دي زي الأنويل في أخنين، صناعة الأكلمة في أسيوط، في أخنين مانشستر كان بيعتبر يعني المركز الرئيسي لحرفة النسيج، هي أخنين في الصعيد، في صعيد مصر، في توهيك، أخنين في توهيك، في كان في النسيج نائدة، نقول النسيج بتاع نقولنا ايه ده يعني تحفة الى الان لحد دلوقتي الاجانب بيجوا يدوروا عليه، مانيوال ده في شغل التلة في بعض مناطق بتشتغل في التلة اللي هو في أسيوط وفي سوهاج اللي هو التطريز بالخيوط الذهب والفضة التطريز بخيوط الذهب والفضة على قماشة تل بتطلع يعني بعض البيوت الأزياء العالمية بتعمل منه فساتين على مستوى العالم. الصدف النضف يعني شغل الصدف اللي كان بيطعم الخشب في الكنائس والجوامع اندثر تماما ما بقاش موجود منه علما بأنه يعني مقهل لا تخلو كنيسة كانت أو جامع من وجود الصدف الخشب المتعشق بالصدف أو الصدف في الخشب. والصدف كنا بنشوفه في بيوتنا يعني كان في ما فيش بيت مصري مثلا في السبعينات وفي الثمانينات كنا بنشوف بعض العلب الصدف اللي هي كانت بتستخدمها الأسر والأمهات في أنها تحط مجوهراتها. الطاولة كانت بتاعت والشطرنج والألعاب بتاعت دي كانت بتتعمل من الصدف. يعني كنا الصدف كنا بنشوفه علب محطوطة كان في ترابيزات صغننة كده بالتقديم الحاجة عليها صحيح. دي كانت مطعمة بالصدف. كان في بعض أطقم الأنتريهات أو الجلوس كانت تتعشى بالصدف فكان في حاجات زي دي واندثر الصدف من الحرف المصرية القديمة. ما بقاش النهاردة حد بيشتغل الشغلانة دي. هل هي شغلانة شقة؟ هل هي مكلفة؟ هل مودها؟ مكلفة جدا. هي كانت دخلت مصر في القرن 19 على يد أحد الملوك اسمه أتلاتوس. كان ده من آسيا الصغرى وكان منتشر في مصر بطريقة جميلة جدا والمصريين حبوها وخاصة إن إحنا على منابع وعلى حوالينا مية في كل حتة البحر الأبيض المتوسط البحر الأحمر وعندنا يعني أماكن بينتج فيها الصدف في منتهى الجمال بكثرة يعني. هو في علاقه لا معلش دكتوره هو في علاقه بين بين وجود البحر وشغل الصدف طبعا المحار والصدف الموجود في البحر لانه هو كمنتج اساسي طبيعي خلقه لنا ربنا بيتاخد من البحار يعني هو شغل الصدف ده من الاصداف والمحار اللي في البحار اللي في البحر المتوسط. كانت اسكندريه مشهوره بيه جدا يعني كان أجمل حاجة منتشرة في اسكندرية هي شغل الصدف. جميل. النهاردة ما حدش بيشتغل الشغل ده. ما حدش بيعمل شغل صدف. لا مع الأسف ما فيش. إحنا مع الأسف في حاجة ملحوظة في كل الحرف أو كل الصناعات حتى إنه المصريين الحرفي أو الفنان مش بقى بيشفق على أولاده إن هو يعلمهم عشان ما يتحسبوش او ما ينحصروش في الحرفه دي فما تبقى لان الناس مش بتقدر او مش بتحس قد ايه الجهد والتعب اللي بذل فيهم بتقول ايه ده معمول من حبه طين وحبه ميه مثلا كالفخار او معمول ده صدف ولزق ومش عارف او النحاس ايه يعني ده مطرقه ومسكر ومش عارف ايه يعني بيشتغل ايه ده بيحفر لا مش كده خالص. الجهد المبذول بياخد وقت منهم يعني مثلا حتى النسيج ما بين اللي احنا والسيدة وهو بيشتغل وبيحط فتل على فتل زي ما بيقول وبيعدي المكوك بالرخيط كل ده بيحتاج جهد راجل منحني او ست منحني على النول ده عشان تطلع نسيج طوله متر ومترين وثلاثة زي ما يكون الناس ما بتقدرش ده وبيحصل لهم ضعف بصر يعني بيسبب لهم ضعف في البصر بيسبب لهم انحناءه في العمود الفقري بيسبب لهم يعني بعض الناس بتتيبس فيهم من الشغل اللي تعور بتتلوي بتلوح من شغل اليد الى انه هم عشاء ده فبيشفقوا على اولادهم لان المنتج بتاعهم بيتباع بأزهد الاثمان يعني المصريين اكثر ناس بتقاطب في الحاجه المفروض الاجانب بيقدروها جدا الشغل اليدوي. هو حاليا في اتجاه من الدولة لدعم الشغل اليدوي بشكل كبير جدا، وفي معارض بتقام زي معرض تراثنا اللي هيقام كمان يعني كمان شهر من دلوقتي، زي معرض ديارنا. في دعم كبير جدا جدا جدا من سيادة الرئيس ومن أجهزة الدولة كلها للحرف اليدوي، احياء الحرف بالضبط بالضبط. طيب. وفي المرحوظ بقى ان هو ابتدى مش يعني ابتدى سيادة الرئيس يهتم مش بس احياء الحرف، تحسين وضع الحرف، ابتدى يبتدي يسهل عملية التسويق والبيع بعد الإنتاج، يسهل عملية التقنية نفسها للمواد الخام بتاعت المنتج، يعني بدل ما ننقل مثلا طين طم عشان من أسوان علشان يبتدي يتم تنفيذه وتحويله لأواني أو لأواني فخارية أو خزفية في بلد تانية زي نقادة أو زي الفيوم مثلا. الفيوم ده يعني فيها شغل قرية تونس كل الناس بتحكي بيها، فكل ده ابتدى السيادة الرئيس يوفر وسائل النقل، يوفر الإمكانيات المطلوبة، يوفر يحاول يدفع من مستوى الشباب مستوى بحيث ان الشباب نفسهم لما يبقى في صف تاني ثالث ورابع هيحصل رفع في مستوى المنتج نفسه، وهي بالتالي هيتباع بسعر اجود او اعلى، وهيرجع عليه منتج ويتعيش الانتاج ده تشتهر بيه بلادنا باستمرار ويستمر، لانه ده بيحمل هويتنا. يعني الحرفه اليدويه مش بس مجرد حرفه ولا مجرد فن، لا ده هويه دينيه، هويه اجتماعيه، هويه ثقافيه تحمل افكارنا. لو هتكلم عن مصر تشهد كتب التاريخ، لو هتكلم عن مصر تشهد كتب التاريخ، عن شوارعها ومبانيها، عن طيبة روح أهاليها، عن الأصل من الجنة وترابها مستوحنة، عن اسمها دي ونقول الناس دي قد ايه بتتعب. ويمكن ده السبب ان المنتجات اليدويه دايما لما تروحي في اي حته تشتري منتج يدوي بتلاقيه غالي جدا. صحيح الاجنبي بيقدروا يعني السياح بيقدروا ده اكتر يمكن يعني لعوامل كتيره، لكن احنا كمصريين دايما تيجي تقولي ايه هو غالي ليه كده، في حين ان مقابله مثلا منتج تاني ممكن يكون سعره اقل. احنا هنا بنتكلم على الروح اللي وراء الانتاج ده، مش مجرد مكنه، مش مجرد تصميم وبيتنفذ وخلاص، في روح هنا هي دي اللي احنا بندفع المقابل ليها، روح الفنان. طبعا روح الفنان وتعبه وجهده ونفس الوقت مش بس على قد تعبه وجهده، على قد امكانياته البسيطه اللي بيشتغل بيها الى انه بيطلع بكل حب وكل فن المنتج بتاعه. يعني مثلا لما تشوفي مثلا يعني حرفة من الحرف، عارف الحرف كتير قوي، فانا عايزة اجيب لك اقرب حاجة. بيحط فيها كل تصوره، بيحط فيها كل مشاعره، فبيحس يعني كأنه بيبني كيان. فلازم بيدي بقلبه، بيدي بجهده، ياخد منه قد ايه وقت، قد ايه شغل، قد ايه جهد، قد ايه تعب، قد ايه. ما هو احنا عشان كده بنقول ان الفنان ده ما بيحاولش يتعب ولاده، فبيحاول يبعدهم عن الجهد ده ويوجههم التعليم واشتغل بعد ما تتخرج ومش عارف ايه عشان يبقى في مرتب ثابت وما تتعبش. لكن لو هو كفنان اتضمنت حياته العملية دي واتضمنت حياته الحرفية دي، هيدي وهيدي وهيعلم وهيعمل صف تاني وثالث ورابع. انه هو كمان مش بس بيحاول يعمل جودة او يكون يحقق هدف في النمو، لا، هو بيحافظ على الهوية، بيحافظ على مصريتنا، بيحافظ علينا. الفنان ده مفروض يقدر او يعني يحصل له انتماء اكتر، عشان حتى لا يفقد انتماء. يعني انت لما تيجي انا بعملك حاجة كويسة وحضرتك مش مقدرها، انا شوية شوية خلاص بفقد انتماء ليكي او بفقد الحب ده. لا، احنا بالعكس، احنا مفروض بنقوي العلاقة والصلة ما بين المنتج وبين الفنان اللي بيعمل المنتج ده وبين الانتماء للبلد بتاعتنا. وده اللي بيحصل النهاردة، وده اللي احنا بنشوفه النهاردة من كل أجهزة الدولة. يعني اعتقد ان فعلا في يعني في دعم كبير جدا جدا جدا للحرف اليدوية بشكل فعلا زي ما حضرتك قلتي بيحييها، إعادة إحيائها وزرع الانتماء للمهنة نفسها وللحرفة، أبناء الحرفة الواحدة، يعني إن كل واحد يعلمها لولاده ويعتز بحرفته دي، وللبلد اللي بتدعم الفنان اللي بيعمل الحرفة دي. طيب حضرتك كمان عصرتي نقطة وانت بتتكلمي، خلق روح التنافس اللي هي الشريف، أو اللي أنا بدل ما يبقى عندي حرفي واحد، طب ما أنا أعلم جيل يبقى عندي حرفي اثنين ثلاثة، كل حرفي منهم عاوز يثبت إنه المنتج بتاعه حلو، بحيث إنه هو يبقى فيه روح تنافسية شريفة لرفع المستوى الحرفة نفسها ورفع مستوى الهوية المصرية. والمنتج طبعا، المنتج في الآخر بيصب إن المنتج بيبقى جميل وأحلى، بروح للأحلى طبعا. طيب كل ماذا بنجود، كل ماذا لما يبقى فيه تنافس بيني وبينك في مادة مثلا معينة أو في صورة، بس هنفترض أبسط حاجة لوحة بنرسمها سوا، كل واحد فينا هيحاول يطلع اللوحة دي أجمل. صحيح. فهتبقى المنتج نفسه في جذبية، في جمال، في رونق، كل ما بنتنافس بس بشرف وحب هنطلع إنتاج أفضل وأحسن وعليه إقبال أكثر وتقدير أكثر. صحيح. ويبقى له رونق ورشاقة وجمال. طيب الحرف اليدوية مش بس في مصر، إنما كل الدولة فيها حرفها اليدوية، مثلا زي النسيج في منه المصري وفي منه الهندي، وفي كمان كتير من المشغولات اليدوية موجودة في دول تانية زي ما هي موجودة عندنا. إيه اللي بيميز منتجاتنا المصرية؟ إيه بيميز حرفنا ومنتجات الحرف اليدوية دي؟ وليه دايما في طلب على المنتج المصري تحديدا، المنتج المصري اليدوي؟ عشان معمول بحب وصدق، لأنه يعني هو ده انتمائك. انتي لما تكوني قاعدة مثلا على شط النيل تعملي حبة فخار، الفخار ده بنقول ايه فخار مثلا، يعني حبة طين ومية، لا لا لا، اولا التشكيل نفسه، تشكيل الكيان نفسه، الموروث اللي احنا خدناه من اجدادنا غير اي دولة تانية. احنا عندنا ممكن هتوفر لنا خامات ماشي شكرا، لكن العمل بالخامات دي، تفعيل الدراسة اللي احنا واخدينها دي كلها عن المادة دي، هو الحرفي مش بيشتغل بدراسة، الحرفي بيشتغل بفن، بحرفية، بحب، ان هو بيطلع من لا شيء شيء. فالحاجة المصرية بالذات ليها رونق خاص ومذاق خاص عبر التاريخ، يعني احنا واخدين سمعة من زمان، من ايام حضارة نقادة الاولى ونقادة الثانية، من ايام الفراعنة، من ايام انه كان عندنا في الاول اله اسمه اله خانوم مثلا للفقار، ده كان بيتعمل على دولاب. قد ايه الناس لحد دلوقتي بتنتمي للحرفه دي، قد ايه بتحبها، برغم انه انا عايزه اقول لك انه في اسكندريه بيتباع حاليا في الشوارع قلل فخار. احنا مشهوره الاولى القناوي يعني دايما حتى ليها اغنيه كان في اغنيه مرتبطه بيها الاولى القناوي مثلا بيقول لك الاولى القناوي جايه من هنا فرح بالفرح والهنا يعني ده كان مثل بيها مالي حاجاوي الجلال الجناوي راقصة جاوي الجلال الجناوي جرب حدانا وخد كل الدياش مالي حاجاوي الجلال الجناوي راقصة جاوي الجلال الجناوي جرب حدانا وخد كل الدياش مالي حاجاوي الجلال الجناوي راقصة الفخار بقى نتكلم عن الفخار كحرفة مصرية أصيلة ليها تاريخ طويل جدا في مصر من أيام أجدادنا المصريين القدماء زي ما حضرتك قلتي. تاريخ حرفة أو مهنة الفخار أو صنعة الفخار في مصر هي لحد يعني هي زمان ابتدت من الأسرة الرابعة خلاص ولقوا في عهد الأسرة دي إنه هو يوجد أواني فخارية بالفعل في أدواتهم وفي استعمالهم اليدوي حتى في المدافن بتاعة الموتى لاعتقادهم ان هم الانسان ده هيرجع تاني للحياة دي ويستخدم ادواته. فمن ضمن الادوات دي هتلاقي حاجات فخارية جميلة، توابيت بتتعمل للتحنيط، الاواني اللي كانوا بيحصدوا فيها الاحشاء كانت فخارية. في كمان كان في نفس المدافن بتاعتهم مش بس فخار، يعني كان عندهم معادن اخشاب اواني حجريه اواني فخاريه اواني ادوات ذهب اواني ذهبيه. اللبس بتاع السيدات اللي هو كان بيمتاز بالحلي والحاجات دي كل ده موجود من جمال طبيعي وجمال شغل يدوي المصريين كانوا بيعملوا. في الدولة الوسطى ابتدت بقى هو معلش دكتوره يعني اسفل المقاطعه, هو هنا المصري القديم يعني حضرتك قلتي من الاسره الرابعه, احنا يعني من زمان قوي قوي يعني من بدايه الحضاره تقريبا يعني هنا بسبب الطمي اللي حواليه بتاع النيل هو يعني وحد البيئه نفسها فرضت نفسها على المصري القديم وجهته وشكلته. طبعا وخاصة انه احنا بقول لحضرتك انه كان المعابد المصرية حافلة برسوم الاله خانوم, والاله خانوم ده اله الفخار بيخلق البشر على الدولاب بالفخار هما الاله ده برمز للخلق بالصم, ولانه هو طبعا احنا عارفين ان كل الناس من الصين او من الصم, هو كان بيبقى فيه انتماء ما بين النيل الطمي بتاعه يتاخد ويتعمل على الدولاب وتشكل اواني فخاريه. فحصل تواصل بين العلاقه دي بين الاله وبين نفس الصين وبنفس المنتج اللي هو بيعمله بايده على الدولاب. الدولاب اللي هو دولاب الفخار اللي هو الجهاز اللي بيشتغل عليه عشان يعمل الفخار او يشكل الفخار. بالظبط. وكان على فكرة في الحقبة الرومانية كانت العجينة حمراء, يعني كانوا بيعجنوا بعجينة حمراء زي بتاعة الصوف. اتغير الفخار. طيب انا اتكلم على حضرتك, انا قطعت حضرتك, حضرتك كنت بتكلمي على التطور بعد كده من الاسرات بين الاسرات وتطور صناعة الفخار بعد كده في العصور الاحدث شوي. في العصور الأحدث شوية ابتدينا بعد كده في المعين بعد كده دخلت المعابد الإغريقية في مصر كانت بتاخد من الفكر الفني المصري تبتدي تعمل زيه تعلموا مننا ابتدوا بقى كمان جه بعد العصر الإغريقي نتميز الفخار فيه في مصر بالذات بالبساطة والزخرفة الدقيقة جدا. وفي بالذات انا قلت لحضرتك في الحقبه الرومانيه بقوا يضيفوا له عجينه الحمره وكانوا بيعملوا زخارف بارزه باللون الاسود في السواد. ده كان الوان ولا كان الـ يعني الطعم الوان طبيعيه الوان طبيعيه بيضيفوها للطعم وكان بتطلع منتجات رائعه موجوده في اسكندريه في المتحف القومي حاجات زي كده. ابتدى بعد كده طبعا انت عارفه المصري كامل حياته متكامله فجي العصر الاسي بعد ده كان الاديوره اشتهرت بتميز الفخار الاسي وعملت زخارف رمزيه وعلي مرتبطه بالحس والعقيده والطابع الشرقي اللي هو زاد من ثقافه المصريين وفي نفس الوقت زاد من جمال المنتج وجودته. جينا دخلنا بعد كده في العصر الإسلامي. العصر الإسلامي ما هدرش الحافة, بالعكس ده هو زودها وجعل فيها عناصر إبداع ونمط جميل جدا وظفها, وفي نفس الوقت وضع عليها فكرة العقيدة. فاشتهرت الأواني الخزفية والفخارية في الفسطاط مثلا. وصلنا بعد كده عندك العصر الصولوني. العصر الصولوني ده يعني متحف كامل معمول من الاواني الفخاريه الفخار. اه تغنانه جدا خشنه من الفخار نفسه بتميل للحمره. بعد كده دخلنا, لو عايزه صور ابعثها لك انا عندي استعداد ابعت لك صور رائعه من الجمال. العصر الفاطمي اخذ بقى الخزف المصري احلى درجاته وشده بقى في الرقي. خرجنا هنا من صناعه الفخار للخزف بقى, دخلنا في الخزف صح. ده ابتدى الخزف ابتدى في العصر الفاطمي. ابتدى في العصر الفاطمي. ابتدى ياخد بقى درجه بالرقي بقى. طب ايه الفرق بين الخزف والفخار يعني بشكل مبسط؟ التشكيل والتسويه. يعني فخار عباره عن طم بيعجن بالماء وبيعجن, كانوا زمان بيعجنوا باليمين ويقطعوا بالإيدي الشمال باليد اليسرى يعني. لكن حاليا يعني شدة وكثرة كمية الطمي والمية وبيسيبوه مدة طويلة يختمر فبيعجنوه بأحفاد وبأرجلهم وبيضيفوله نوع من انواع التبن، عارفه التبن اللي هو القش بتاع القمح. ايوه العجان بتاعه القمح بعد ما بتصفى من القمح بيهرسوها بتتقطع صغير صغير وبتضاف للصامي ده بالميه وبيعجنوها دي وبيتركوها فتره يتخمر. وبعد كده يبتدوا يعملوا قطعيات او يقطعوا في الصينه دي باشكال محدده ويحطوها تستوي على الشمس. ده كده بقى كده بقى ده لسه فخار كل فخار بيمسك بقى الفخار ده وبيروح مقطع بيمسك الصينه دي بعد ما تثبت شويه على الشمس بعد تستوي بالشمس يقطعها زي ما هي متقطعه ياخد قطعه قطعه ويحطها على دولاب التشكيل. دولاب التشكيل ده عباره عن اسطوانه دائريه ومن تحت في عجله بيدوس عليها ببدال زي بدال العجله كده وتلف فيلف الدايره السكريه اللي من فوق ويبتدي يشكل الاناء بايده يحط ايده في وسط العجين بتاع الفخار ده فبيتشكل المنظر اللي هو عايزه سواء زير ولا اناء الزرع زي ما يكون يعني. بعد كده يسيبه تاني في الشمس ياخد سوى شمس وبعدين يحطه في افران خاصه ياخد درجات من التسويه. اذا زادت درجات التسويه وعليها الفتره اكبر فهي دي تتحول لخزف ويبتدي يضيف لها الالوان اللي يشكلها بيها ويرسمها عليها ويرسم عليها. يعني هو كان حضرتك بتقولي انها ابتدينا كان المصري القديم كان بيجفف في الشمس يعني مهما كان بيشكل الطمي باختلاف المراحل المختلفه وتطوره بس كان بيجففه في الشمس. امتى ابتدت تظهر فكره الافران ان يدخل المنتج بتاعه ده جوه الفرن عشان يكتسب صلابه؟ من العصر الاغريقي ابتدت شويه فكره الافران الفرن اللي هو البدائي بقى الفرن اللي هو زي الفرن البلدي بتاع العيش كانوا بيبتدوا يسووا فيه الانين دي لحد ما وصلت للعصر الفاطمي ابتدت فكره الخزف بجد بقى ابتدت افران كبيره ضخمه وليها درجات في التسويه. وكان بيميز اهم بيميز الخزف برضه عشان يعني تبقى الصوره واضحه حتى يعني لينا وللمستمعين ان الالوان التشكيلات الرسومات اللي بتبقى عليه يعني زي اللي بنشوفها في الجوامع زي اللي بنشوفها في الكنائس اللي هو بيبقى فيها فيها ذوق وحس ومهارة وفيها شكل إناء متكامل للزينة ممكن كؤوس يعني أيوة. في ألوان مختلفة بيبتدوا يرسموا بالأحمر أصفر بيبتدوا يعني ابتدوا يشكلوا فيها بحيث خدوا شكل في العصر المملوكي مثلا كانت في الفستات بتصنع كل أنواع الفخار والخزف وخاصة المصري والمحصور عليه بالسلاح شبابيك القلل أيوة. كانت بتتعامل بالزخارف النباتية والكتابة عليها وعلى فكرة في نفس الخزف ده في بعض الناس كانوا بيكتبوا عليه آيات قرآنية أو رموز مسيحية يعني الهوية الدينية كانت بتظهر على الفخار نفسه بالخزف وفي دعم كبير زي ما قلنا من الدولة وفي اتجاه لإحياء كل هذه الحرف وتقديم كل الدعم ليها وتسويقها ويعني حل المشكلات اللي بتقابل القائمين عليها سواء حرفيين وفي جمعيات أهلية كتير وفي يعني وزارات يعني بتقدم النهاردة مدارس بتعمل زي يعني وزارة التضامن أعتقد أنها متبنية أكتر من فكرة لإعادة تنشيط هذه الحرف وهذه الصناعات. تمام هو دلوقتي بتتبنى الدولة بكل شرائحها الحرف دي والأجمل حاجة يعني في الحرف بتاعتنا إنه ما بنحط لهاش تخطيط ولا تصميم الحرف بيشتغل بفن بعمق بإبداع من نفسه من ذاته يعني. الدكتورة سحر مراد الباحث في التراث الشعبي كل الشكر حضرتك شرفتيني وسعدت بهذا اللقاء. أشكرك جدا من الشرف لي أنا اتشرفت بحضرتك. يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي بغنى شريط.